حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمع الكريم، هذه تتمة عرض أبرز الكتب المؤلفة في غريب القرآن في القديم والحديث. الكتاب 48 كتاب الغريبين، غريبي القرآن والحديث، لأبي عبيد الهروي أحمد بن محمد، المتوفى 141. قال حاجي خليفة في كشف الظنون: فلما كان زمن أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى 141 للهجرة صاحب الأزهري، وكان في زمن الخطابي، صنف كتابه المشهور في الجمع بين غريبي القرآن والحديث، ورتبه على حروف المعجم على وضع لم يسبق فيه، وجمع ما في كتب من تقدمه فجاء جامعا في الحسن، إلا أنه جاء الحديث مفرقا في حروف كلماته فانتشر فصار هو العمدة فيه، وما زال الناس بعده يتبعون أثره. وقد عني الباحثون بهذا الكتاب وهو مطبوع، وأفرد غريب القرآن منه في مجلد خاص، ويوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة القرويين بفاس ورقمها 221. وتعقبه قوم بالنقد والتصحيح وألفوا بذلك التصانيف، فمنها التنبيه على خطأ الغريبين لأبي الفضل ابن أبي منصور محمد بن نصر الفارسي السلامي البغدادي المتوفى 50 و500، ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق ورقمها 63، ونسخة أخرى في المكتبة العمومية برقمين 71 و51، ومنه نسخة مخطوطة حديثة الكتابة بدار الكتب المصرية رقمها 56 تيمور لغة. 51 المغيث في غريبي القرآن والحديث لمحمد بن أبي بكر بن عمر بن عيسى الأصفهاني المتوفى 81 و500، جمع فيه ما فات الهروي ورتبه على جزئين، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتركيا رقمها 303، ومكتبة فيض الله فندي بتركيا ورقمها 2106، ومعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ورقمها 500، وهي مصورة عن نسخة كوبرلي بتركيا. وجاء في كشف الظنون أنه عمل كتابا آخر في هفوات الغريبين. 52 المشرع الروي في الزيادة على غريبي الهروي لمحمد بن علي بن الخضر الغساني المالقي المعروف بابن عساكر المتوفى 36 و600. 53 مختصر الغريبين لمجد الدين أبي المكارم علي بن محمد النحوي المتوفى 16 و500. 54 تفسير غريب القرآن وتأويله على الاختصار لمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن بن صمادح التجيبي من الولاة بالأندلس، توفي 19 و400، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة ماردين بتركيا رقمها 565. 55 غريب القرآن لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي من أهل أصبهان، كان معلم أولاد بني بويه، توفي في ذي الحجة 21 و400، ومن الكتاب نسخة مخطوطة في المدينة المنورة. 56 تفسير المشكل من غريب القرآن للإمام مكي ابن أبي طالب القيسي وهو مطبوع. 57 كتاب القرطين لمحمد بن أحمد بن مطرف الكناني العالم بالقراءات المتوفى 54 و400، وقد جمع في كتابه بين غريب القرآن ومشكل القرآن لابن قتيبة، ومنه نسخة واحدة أندلسية الخط بخزانة أحمد تيمور باشا بمصر. 58 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني الحسين بن محمد الفضل الأديب اللغوي الحكيم المفسر، توفي سنة 250. جاء في كشف الظنون أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، ومن أحسنها المفردات للراغب وهو مطبوع. 59 غريب القرآن لمحمد بن عبد الرحمن بن أحمد أبي عبد الله البخاري علاء الدين الملقب بالزاهد المفسر الفقيه الحنفي من أهل بخارى، توفي سنة 46 و500. المتم للستين غريب القرآن لمحمد بن يوسف ابن عمر ابن علي الكفرطابي، نسبة إلى كفرطاب بين المعرة وحلب في سوريا، نزيل شيراز الأديب النحوي اللغوي، توفي سنة 53 و500. 61 مفردات القرآن للسمين الحلبي أحمد بن علي بن قدامة أبو المعالي النحوي، له معرفة بالفقه والشعر، توفي سنة 96 و500. 62 الأريب بما في القرآن من الغريب لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي المحدث الحافظ المفسر الفقيه المؤرخ، قال في كتابه: وهذا الكتاب يتميز عن كل كتاب صنف في الغريب، لأن تلك تشتمل على غريب اللفظ فقط، وهذا على غريب اللفظ والمعنى، رتبه على السور، توفي سنة 97 و500. 63 غريب القرآن لعبد الرحمن ابن عبد المنعم ابن محمد ابن عبد الرحيم ابن محمد الخزرجي الأندلسي اللغوي النحوي، أغفل في كتابه كثيرا، توفي سنة 63 و600. 64 روضة الفصاحة في غريب القرآن لمحمد ابن أبي بكر ابن عبد القادر الرازي الحنفي زين الدين أبو عبد الله اللغوي الفقيه المفسر الأديب صاحب مختار الصحاح، ذكر فيه أن طلبة العلم وحملة القرآن سألوه أن يجمع لهم تفسير غريب القرآن، فأجاب ورتب وضم فيه شيئا من الإعراب والمعاني، توفي سنة 66 و600. 65 الحسام المرهف في تفسير غريب المصحف لمحمد بن إدريس بن علي بن عبد الله بن الحسن الزيدي الشهير بن إدريس من أئمة الزيدية، مفسر فقيه فأرى النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلن ونفادي، وهذه الشعراء تبكي الديار وتصف الآثار، وإنما تسمعهم يذكرون دملا وأوتادا وأثافيا ورمادا، فكيف لم يعجبوا من تذكرهم أهل الديار بمثل هذه الآثار، وعجبوا من ذكر الله سبحانه أحسن ما يذكر منها وأولاه بالصفة وأبلغه في الموعظة. أيها المستمع الكريم، قد جاءت بعض ألفاظ القرآن على ما يأتي عليه بعض كلام العرب، وسيأتي حديث من ذلك إن شاء الله تفصيله في اللقاء التالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويوفقنا ويلهمنا فهم كتابه، إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي.